بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. ورحمه الله تعالى: وليكن مجلسك هاديا وحديثك مقسوما، واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسألة إعادة، وأغذي عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك، وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك. يقول: وليكن مجلسك هاديا، أي مرسوم بالهدوء والوقار والرزانة، وليكن حديثك مقسوما، وليكن حديثك مقسوما، يعني لا تخص واحدا فقط في المجلس تحدثه، وإنما اقسم حديثك، مرة حدث هذا ومرة حدث هذا، حتى الصغير الذي في المجلس أعطه نصيبا من التفاتتك وحديثك ولو شيئا قليلا. هذا معنى وليكن حديثك مقسوما، لأن بعض الناس يدخل في المجلس ويختصر في الحديث مع شخص ويخرج ولا يحدث الآخرين بشيء. فمن آداب المجالسة قسم الحديث، قسم الحديث، وأصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك، لأن الكلام الحسن جدير بالإصغاء، جدير بالإصغاء. أما الكلام السيء إذا حدثك به محدث حاول أن تصرفه عنه وتنقله إلى حديث نافع، وتنقله إلى حديث نافع. إذا بدأ معك بحديث فيه غيبة أو حديث فيه سخرية أو حديث فيه أشياء مثلا ليست بنافعة، فتحرص على أنك تصرف عن هذا الحديث، لا تصغي إليه. لماذا؟ لأنك إن أصغيت إليه كأنك تستزيد من هذا الحديث، فتكون شريكا له في الإثم. فيقول في هذه الوصية: أصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك بغير إظهار عجب منك، بغير إظهار عجب منك. ربما إظهار العجب من الكلام يولد في صاحب الكلام شيء من الاغترار مثلا أو نحو ذلك، لكن يستحسن من غير إطراء. الكلام الحسن يذكر حسنه من غير إطراء ولا مجاوزة حدا في المدح، ولا مسألة إعادة، ولا مسألة إعادة، لأن الإعادة قد تشعر سامعك عدم التفاتك لكلامه، وهذا في التأكيد على حسن الاستماع حتى لا تحتاج إلى أن تطلب منه أن يعيد الحديث. وأغضي من الفكاهات، من المضاحك والحكايات، يعني احرص على الإقلال من ذلك وعدم الإكثار منه، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك. لا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك. وربما أنه أراد بذلك اتقاء، يعني الحسد واتقاء العين، ألا يتحدث في المجالس عن إعجابه مثلا بسيفه أو إعجابه بابنه أو إعجابه مثلا بزوجه أو نحو ذلك، وقد يكون في المجالس رديء النفس فيكون حاسدا أو عائنا أو نحو ذلك. قال: وإياك وأحاديث الرؤيا، وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجبا أو عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك، واغتمزوا في عقلك. يعني قد تروى لك أحاديث رؤيا مثلا رؤيت فيك، فإذا أبديت إعجابا بها وطلبا منه إعادة لها واهتممت بها ونحو ذلك وعرف منك ذلك، ربما أن هذا ولد عند السفهاء إشغالك في هذا الأمر على سبيل الغمز في عقلك والانتقاص لك والسخرية منك ونحو ذلك. والرؤيا عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا عاجل بشرى المؤمن، يسمعها ويأنس بها، لكنها تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصنع تصنع المرأة، ولا تبذل تبذل العبد، ولا تهلب لهيتك، ولا تبطنها، وتوقع كثرة الحف ونطف الشيب وكثرة الكهل والإسراف في الدهن، وليكن كهلك غبا، ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم، وأخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك. نعم. يقول: ولا تصنع تصنع المرأة، ولا تبذل تبذل العبد. لا تصنع أي في التجمل واللباس تصنع المرأة، ولا تبذل تبذل العبد في رثاثة هيئته وعدم اهتمامه بنظافة نفسه، وكن وسطا بين ذلك. ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها، يعني قيل أن هلب اللحية استئصالها، وتبطين اللحية ألا يؤخذ منها شيء، ألا يؤخذ منها شيء. فهو ينهى عن هلب اللحية أي الذي هو الاستئصال أو حلقها تماما، وينهى أيضا عن إبطانها بتركها هكذا دون أن يؤخذ منها شيء. لكن الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: وفروا اللحى، قال: أرخوا اللحى، وقال: أسدلوا اللحى، وقال: أكرموا اللحى. قال: وتوقع كثرة الحف ونتف الشيب، توقع كثرة الحف ونتف الشيب. ونتف الشيب مما جاء النهي عنه. قال: وكثرة الكحول، وكثرة الكحول إلا إذا كان الإنسان يستعمله على سبيل العلاج والعناية بالبصر علاجا له، وهو نافع، الكحول نفعا عظيما في علاج البصر، وجاءت فيه أحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والإسراف في الدهن، الإسراف يعني الإكثار من الدهن، يعني دهن البدن بالملينات، وكانت في الزمان الأول قليلة جدا، وفي زماننا من أكثر الأشياء، في زماننا من أكثر الأشياء، وأنواع كثيرة وأصناف متعددة، وأصبحت شغلا شاغلا لدى كثير من الناس العناية بهذه الملينات للبدن. فالإسراف في ذلك مما ينهى عنه الإسراف، والمرء يكون وسطا في ذلك. وليكن كحلك غبا، وهذه مسألة ترجع إلى حاجة الإنسان في علاجه لبصره. قال: ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات. لا تلح إن عرضت لك حاجة، لا تلح، وأيضا لا تخشع عند من تطلب منه حاجتك. ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم، وأخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف. أخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف. ولا شك أن هذا نافع جدا عندما يكون الأب مع أبنائه بهذه الصفة، يخيفهم في غير عنف، تبقى له هيبته ومكانته، وأيضا يلين معهم في غير ضعف، يلين مع أبنائه لينا ينفعهم، لكن لا يكون عن ضعف يجرئ أبنائه عليه. ولا تهازل أمتك وعبدك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا خاصمت فتوقر، وتحفظ من جهلك، وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، وأر الحاكم شيئا من حلمك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تحفز على ركبتيك، وتوقى همرة الوجه وعرق الجبين، وإن سفها عليك فاحلم، وإذا هو أغضبك فتحلم، وأكرم عرضك، وألق الفضول عنك، وإذا قربك سلطان فكن منه على حد السنان، وإذا استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إليك وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإن كان لذلك منه مستمعا وللقول منك مطيعا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهد وزلة لا تقال. وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماء فانسبه إلى أهله، وإياك والأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود، وإياك ومضاعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل وما أشبه ذلك. يقول إن خاصمت فتوقر، يعني لا تفقد الوقار وقت المخاصمة، إن احتجت للمخاصمة لشخص ما في موقف ما حافظ على الوقار، لأن بعض الناس وقت المخاصمة يفقد وقار نفسه، فيقول تجنب ذلك وتحفظ من جهلك، يعني احترز عند المخاصمة من أن تقع في ضرب من ضروب الجهل، وتجنب عجلتك، وتجنب عجلتك، يعني احرص على الأنات والروية وعدم العجلة، وتفكر في حجتك، يعني قبل أن تدلي بها تفكر بها حتى تقولها عن دراية ومعرفة بصحتها وسلامتها. وأري الحاكم شيئا من حلمك، وأري الحاكم شيئا من حلمك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تحفز على ركبتيك، وتوقع حمرة الوجه وعرق الجبين، وإن سفها عليك فاحلم، وإذا هو أغضبك فتحلم، وأكرم عرضك وألقي الفضول عنك، وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان، وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك. يعني في قربه من السلطان يقول له كن على حد السنان، أي منه حذرا، على حد السنان أي حذرا من السلطان، وإن استرسل إليك يعني انبسط معك فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك مطيعا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض وزلة لا تقال. نحن عرفنا أن الموصي، عرفنا أن الموصي يعني بدأ وصيته بأمر جره إلى هذه التفاصيل، جره إلى هذه التفاصيل عندما قال في مطلع هذه الوصية إن عملت بها ملأت عين الملوك، ملأت عين الملوك، فتصديره لذلك لا شك أنه جره إلى الدخول في مثل هذه التفاصيل تهيئة لابنه إلى هذا الأمر الذي حبذه لابنه أو رضيه لابنه. قال وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، يعني لا ترفع صوتك مثل الذي يتنازع مع شخص أصم لا يسمع يرفع صوته عاليا، وهذا تنبيه يعني جدير بالاهتمام، يعني بعض الناس يتحدث مع شخص يسمع قريب منه ولكن حديثه يسمعه الشخص الذي في أقصى مكان عنه وفي مكان بعيد عنه، ويظنه يحدث شخصا أصم، والشخص الذي معه سمعه قوي وجيد، فما الحاجة إلى هذا الصوت العالي الرفيع؟ قال ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس، وإنما ليكن كلامك وسط بين ذلك، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، ما يكفي أن تقول يقال أو سمعت وإنما أنسب، قل سمعت من فلان حدثني فلان. وإياك والأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود أي تقشعر منها. الأحاديث المستهجنة والأحاديث المبالغ فيها لا تكن من نقلتها ولا تشارك في نقلها. وإياك ومضعف الكلام، وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم أو لا لا أو عجل عجل وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تودعت من الطعام فعجل عرك كفيك وليكن وضعك الحرض من العشنان في فيك كفعلك. ومضعف الكلام لا يذم إطلاقا، لا يذم إطلاقا، لأن أحيانا المقام يقتضي تضعيف الكلام مثل مقام الزجر. يعني عندما مثلا عندما شخص يطرق الباب ويقال من ويقول أنا، جاء في الحديث قال أنا أنا استنكارا له، فضعيف الكلام قد يكون في موطن مما يحتاج إليه في مقام الإنكار أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا تودعت من الطعام فعجل عرك كفيك وليكن وضعك الحرض من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك ولا تنخع في التسط، وليكن طرحك الماء من فيك مترسلا ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك، ولا تعبد النصف اللقمة ثم تعيد ما بقي منها منصبغا فإن ذلك مكروه، ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك، ولا تعبث بالمشاش، ولا تعب شيئا مما يقرب إليك على المائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن الصحابة قد يسرت لنفسها مهابة. قد صيرت لنفسها مهابة يعني بعلوها وارتفاعها. نعم. قال: ولا تمسك بإمساك المثبور، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور. ولا تمسك إمساك المثبور، المثبور المحبوس الممنوع، ولا تبذر تبذير السفيه المغرور. نعم. وأعرف في مالك واجب الحقوق وهرمة الصديق، واستغني عن الناس يحتاج إليك، واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع، والرغبة كما قيل تدق الرقبة. الرغبة كما قيل تدق الرقبة أي تذل الإنسان. نعم. ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم وخلق كريم، ومعرفة رجل قدره تزيد عزة، ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر، وصدق زين والكذب شين، ولصدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله، ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان، ولقرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طراد، وزوجة سوء الداء العضال، ونكاه العجوز يذهب بماء الوجه، وطاعة النساء تزري بالعقلاء، تشبه بأهل العقل تكون منهم، وتصنع للشرف تدركه، واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع إلى صنعته، والمرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم، ويهزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب. هذا كلام عظيم جدا في التحذير من رفقاء السوء. يقول: إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم، ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم أي البعد عنهم وتركهم وصداقتهم من استكمال الأدب. نعم. قال: واستغفار المستجير لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن. استغفار المستجير لؤم، استغفار المستجير أي الغدر بذمته، الغدر بذمته عندما يلتجئ إليك وتجعله في ذمتك ثم تغفر ذمته، هذا من اللؤم. والعجلة شؤم وسوء التدبير وهن. نعم. قال: والإخوان اثنان فحافظ عليك عند فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء. ومن اتبع الهوى مال به إلى الردى، ولا يعجبك الجهم من الرجال، ولا تحقر ضعيلا كالخلال، فإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه، ولا ينتفع به أكثر من أصغريه. المرء بأصغريه يعني ليس بيده ولا رجله ولا رأسه، ولا إنما هو بأصغريه قلبه ولسانه، بمعنى أنه إذا استقام له الأصغران القلب واللسان استقام البدن، لأن البدن كله تبع لهذين الأصغرين، تبع للسان والقلب. نعم. قال: وتوقع الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي، ولا تفرش عرضك لمن دونك، ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك. يعني قوله وإن كنت في بلاد الأعادي، لأن الإنسان في بعض البلدان يفقد الأدب ويقول إنني في بلد غربة أو في بلد أعادي، ربما يترك أيضا واجبات محتمة، فيقول توقى الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي. وإذا لم يتوقى في الفساد حتى في بلاد الأعادي صار صبة للإسلام. كم من أناس صاروا صبة للإسلام عندما لم يتوقوا الفساد، وصاروا سمعة سيئة، ويظن الظان أنهم يمثلون الإسلام، وإنما هم يمثلون خستهم ودناءتهم وحقارتهم. نعم. ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، وامنح البشرى جليسك والقبول ممن لاقاك، وإياك وكثرة التبريق والتزليق، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث، وإياك والتصنع بمغازلة النساء، وكن متقربا متعززا، منتهدا في فرصتك، رفيقا في حاجتك، متثبتا في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم. يعني هو يستقصي هنا في الوصية كثير من الدقائق، رغبة في النصح لابنه والتحذير له، وقوله وإياك وكثرة التبريق والتزليق. إياك وكثرة التبريق والتزليق، التبريق يعني التزين، المقصود بالتبريق التزين، يعني تبريق الوجه تزينه، وتبريق الملابس تزينها. فيقول إياك وكثرة التبريق والتزليق، التزليق هو الإكثار من الدهن بحيث يصبح مثلا الجزء المدهون مزلقة، يعني من الدهن الذي وضع عليه، إذا حركت عليه اليد تزلق من الدهن. فيقول إياك وكثرة التبريق والتزليق، يعني لا تكثر من ذلك، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث. وإياك والتصنع، أي التجمل والتزين والتعطر لغرض فتنة النساء، لغرض فتنة النساء، وهذا من أخص ما يكون عندما يتزين الإنسان ويتجمل وليس له غرض إلا أن يذهب إلى الأسواق أو أماكن التي يظن أن يجد فيها النساء حتى يفتن النساء أو يلفت انتباههن إليه، هذا من أخص ما يكون وأحقر ما يكون في صنائع الأمور التي قد تكون في بعض الشباب الدنيئة نفوسهم الحقيرة تصرفاتهم. فيقول احذر من ذلك، وكن متقربا متعززا منتهزا في فرصتك، رفيقا في حاجتك، متثبتا في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.